السهو بعد سلامك بعد أن تنتهي في آخر صلاتك، تسجد للسهو في آخر صلاتك، لأنك ستصلي ركعة بعد سلام الإمام وصلاتك وقع فيها شك فتسجد للسهو. وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه أو أي كما لو تركه يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها، فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها ولا يسجد للسهو. نعم. يقول إذا أن إنسان شك في ترك ركن من أركان هذه الركعة فإنه يكون كتركه، يعني شك إنسان في أنه ركع، هو قائم فلا يدري هل قيامه هذا قبل الركوع أو بعد الركوع، شك هل ركع ولا لم يركع، قال فإنه يأتي به فيركع، لأنه إذا شك في شيء فكأنه تركه فيأتي به وبما بعده. إنسان وهو في السجدة الأخيرة شك هل ركع، فإنه يقوم ويأتي بالركوع ويأتي بالسجدتين بعده، إن لم يكن شرع في قراءة الركعة التي بعدها، فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها، كما قلنا قبل قليل إن الإنسان إذا شرع في قراءة ركعة وكان قد شك في شيء في الركعة التي بعدها أو تذكر أنه ترك شيئا من أركان الركعة السابقة فإن الثانية تحل محل الأولى. ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه أو لشك في زيادة إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. يقول الإنسان إذا شك في ترك واجب فإنه لا يعتد بهذا الشك ولا يسجد للسهو لأجله، مثل ما رأى أن إنسان شك هل أتى بتسبيح الركوع أو أتى بتسبيح السجود أو أتى بقول رب اغفر لي بين السجدتين، فإنه في هذه الحال لا يلتفت لهذا الشك. قال أو إنسان شك في زيادة، يعني شك هل زاد ركوعا أو سجودا، فإنه لا يعتد بهذه الزيادة ولا يعتد بهذا الشك في الزيادة إلا إذا شك فيه وقت فعله، فإنه حينئذ يعتد بهذا الشك لأنه تردد في الصلاة فيسجد له، على أن هذا لا بد أن يتنبه الإنسان له إلى أنه لا يصل به إلى حال الوسواس. أما إذا وصل بالإنسان إلى حال الوسوسة فإنه لا يعتد بالشك هذا كله، لأن الشيطان عدو لابن آدم، فإذا لم يستطع أن يصرفه عن العبادة دخل عليه من باب الشك فيها والغلو فيها، ومن أعماله التي يفسد بها عبادة ابن آدم أنه يدخل عليه من طريق الشك، إذا صلى ثنتين قال ما صليت إلا واحدة، ثم أتى بثانية قال لا أنت ما أخطأت في هذه، نسيت سجدة منها، فإذا وصل بلغ بالإنسان إلى حد الوسوسة فإنه لا يلتفت لهذه الشكوك والخواطر، لكن الإنسان السوي والإنسان المعتدل إذا طرأ له شك في حال من أحواله فإنه يتعامل معها على وفق ما بيناه، فإن كان شكا في ترك ركن فإنه كتركه يأتي به ولا أو إنسان شك في ترك واجب فإنه لا يلتفت إليه، وإذا شك في الزيادة فإن كان وقت فعلها فإنه يسجد لها، وإن كان بعد فعلها فإنه لا يلتفت إليها. فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، وذلك يضعف النية. يقول إذا أن إنسان في الركعة الرابعة شك هل هي رابعة أو خامسة، ففي هذه الحال يتمها ويسجد للسهو، لأن الشك أضعف أداء هذه الركعة لو كانت رابعة، فإنها لو كانت رابعة بسبب هذا الشك والاضطراب قد وقع فيها خلل ونقص فيسجد له، وإن كانت خامسة فإنه يسجد لهذه الزيادة. فإذا شك إنسان في أثناء الركعة الأخيرة هل هي الرابعة أو الخامسة فإنه يسجد للسهو وجوبا. ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد. بعد هذا أشار إلى مسألة مهمة، قال لو أن إنسان شك في عدد الركعات هل صلى ثلاث أم أربع، فبنى على اليقين وجعلها ثلاث وأتى برابعة في الصلاة الرباعية، ثم قبل أن يسلم تذكر أن عمله صحيح وأنه لم ينقص ولم يزد في صلاته، وأن ما عمله من باب الاحتياط كان هو الوضع الصحيح، وأن الصلاة لم يحصل فيها زيادة ولم يحصل فيها نقص، قال إنه لا يسجد للسهو في هذه الحال. ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه، إن سهي على الإمام فيتابعه، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتمه، فإن قام بعد سلام أمام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما، فيكره له الرجوع أو يشرع في القراءة فيحرم. قال ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامه، يعني إذا أن الإنسان دخل مع الإمام من أول الصلاة ثم سهى المأموم فإن هذا السهو يتحمله الإمام عنه، ولا سجود خاص للمأموم، لأن المأموم محكوم بإمامه فهو متابع له، يبتدأ معه ويسلم معه، فلو حصل للمأموم نفسه سهو فإن هذا السهو لا يسجد له المأموم، أما لو سهى الإمام فإن المأموم يتبعه في سجوده للسهوي ولا ينفصل عن إمامه. قال إذا أن الإنسان لم يكن دخل مع الإمام من أول الصلاة وإنما فاته ركعة أو ركعتين، وكان الإمام قد سهى قبل أن يدخل معه هذا الإنسان، سهى في الركعة الأولى الإمام والمأموم دخل معه في الركعة الثانية، فسلم الإمام قبل أن يسجد وجعل سجود السهو بعد السلام كما سيأتينا صور لذلك، ففي هذه الحال قام المأموم لأجل أن يكمل ما بقي عليه من صلاته، فإنه إن لم يستتم قائما فإنه يلزمه الرجوع لأجل أن يتابع إمامه في سجود السهو، ثم بعد أن يسلم الإمام الثانية يقوم ويأتي بما عليه، وإن كان المأموم قد استتم قائما فإنه يكره له الرجوع، وإن كان المأموم شرع في قراءة الفاتحة في الركعة المسبوق فيها فإنه حينئذ لا يرجع لمتابعة إمامه. ويسجد مسبوق سلم مع إمام مع سهو ولسهوه مع إمامه أو فيما انفرد به لم يسجد. يقول ويسجد المسبوق الذي يسلم مع إمامه سهوا، يعني إنسان فاته ركعة ولما سلم الإمام سلم المأموم معه سهوا، فهذا السهو إذا قام المأموم يأتي ببقية صلاته يلزمه أن يسجد للسهو في آخر صلاته، لأنه حصل له سهو في صلاته. وكذلك يسجد في من فرد به، يعني إنسان حصل له سهو بعد سلام الإمام في بقية صلاته التي يقضيها بعد سلام الإمام حصل له سهو، فإن المأموم يسجد له، لأن هذا يتعلق بصلاته وحده ولا ارتباط له بصلاة الإمام، فلا يتحمل الإمام منها شيئا. وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ وغيره بعد إياته من سجوده. وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه أو تركه يبطل الصلاة عمده، يبطل الصلاة عمده أي تعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا. واجب لفعله عليه الصلاة والسلام، وأمره به. يقول سجود السهو لما يبطل الصلاة عمده واجب، يعني إذا فعل الإنسان شيئا سهوا لو تعمده أبطل الصلاة، فسجود السهو إذا فعله الإنسان سهوا فإنه يجب عليه، كما لو أن إنسانا جلس في محل قيام يريد أن يأتي بالركعة الثانية فجلس، فإن هذا الجلوس لو تعمده الإنسان بطلت صلاته، فإذا وقع منه سهو فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. كذلك لو كان إنسان لحن في قراءته للفاتحة لحنا يحيل المعنى، فإن هذا اللحن يبطل الصلاة تعمده، فإذا سهى فيه فإنه لا بد أن يأتي به، إذا كان في الفاتحة لا بد أن يصححه، ولا بد أن يسجد للسهو فيه. لفعله عليه الصلاة والسلام وأمره به في غير حديث، والأمر للوجوب، وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة، وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني. قال الشيء الذي لا يبطل عمده الصلاة لا يسجد له للسهو، كما لو أن إنسانا ترك شيئا من سنن الصلاة فإن هذا لو تعمده لا تتأثر الصلاة، فكذلك إذا سهى فيه فإنه لا يلزم الإتيان بسجود السهو. ولعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كما نسأله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول إذا توضأت ثم تذكرت أنه يوجد موقع في الثوب فيه نجاسة، هل أعيد الوضوء وأغسل الثوب أم أكتفي بغسل الثوب؟ ما علاقة الوضوء بالثوب؟ لا ارتباط بينهما، الوضوء رفع حدث يتعلق بذات الإنسان، وغسل الثوب إزالة نجاسة لا ارتباط لها ببدن المصلي، فلا ارتباط لهذا بهذا، فكيف ما عملت فإنه مجزئ، قدمت هذا وأخرت. هذا سائل يسأل يقول سمعت من بعض أهل العلم يقول إن قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جحيم. يقول إنها نزلت مرتين. أقول هذا ورد صحيح وذكره كثير من المفسرين إلا أنها نزلت مرة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب ورغبه في الإيمان فلم يستجب وقال أموت على ملة عبد المطلب فقال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنه فكان يستغفر له فنزلت عليها هذه الآية. وأيضا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له وقال استأذنت ربي أن أزور أمتي فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي فنزلت هذه الآية مرة أخرى. هذا السائل يقول هل يصام يوم السبت المقبل مع العلم أنه يكون آخر أيام البيض. صيام يوم السبت المكروه إفراده يعني أن يصومه الإنسان منفردا، أما لو صامه مع غيره كما أن يصوم الأيام البيض الخميس والجمعة والسبت فهذا لا شيء فيه. فالجمعة والسبت يكره إفرادها أن تصام وحدها، يعني صام يوم الجمعة وحده أو يوم السبت وحده، أما إذا صيم معها غيرها فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله. هذا يقول إذا كان المأموم وحده خلف الإمام وأيضا إذا كان مع مأمومين ونسي الإمام ولم يستجب للتنبيه بالتسبيح وظن أنه لم ينسى والمأموم متيقنين نسيان الإمام هل يلزمهم هذا؟ فيه تفصيل. هل الإمام نسي شيئا مثلا واجبا أو ركنا؟ فإن كان واجبا فيتابعونه على ما هو عليه، وإن كان ركنا فهل هو سجود أو ركوع ونحوه؟ فإذا لم يستجب الإمام وهم متيقنون وسبحوا به والإمام متيقن على صواب نفسه ثم سلم الإمام وهم يتيقنون أن جزءا من ركعة وهو ركن من أركان الصلاة لم يأتي به الإمام، فإنه بعد سلام الإمام يأتون بركعة بديلة عن هذه الركعة التي ترك منها الإمام ركنا. أما إذا كان واحدا فإن الإمام لا يلزمه أن يرجع إليه، وإذا كانوا اثنين يلزم الإمام الرجوع إلى قولهما إلا إذا كان هو متيقنا. هذا يسأل عن شهر رجب يقول إن بعض الناس يخصه بشيء من العبادة، هل لهذا أصل؟ شهر رجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والله تعالى حرم القتال فيها وحرم الظلم فيها أشد من تحريمه في غيرها، وإن كان الظلم محرم دائما إلا أنه فيها أشد، ومن ذلك ظلم الإنسان لنفسه. فالأشهر الحوم هي هذه الأشهر الأربعة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها أربعة حرم، ورجب أحد هذه الأربعة، وليس فيها عبادة خاصة بها إلا ما يتعلق بشهر ذي الحجة من وقوع الحج فيه، وشهر محرم الأيام العشرة الأولى من أفضل الأيام، وقد ورد الترغيب في صيام العشرة الأيام، ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فصيام يوم عاشوراء وتاسوعاء والأيام العشرة هي عشر ذي الحجة، وشهر محرم أيضا ورد الترغيب بصيامه. وأما شهر رجب فلم يرد فيه ترغيب بعبادة معينة، وهو كبقية الشهور، كشهر ذي القعدة كبقية الشهور، إلا أنه يزيد وهو أنها من الأشهر الحرم لا يجوز القتال فيها. وبعض الناس يظنون أنه لوقوع حادثة الإسراء والمعراج على قول بعض أهل العلم في شهر رجب أن لهذا مزية ومزيد فضل. والإسراء والمعراج قيل أنه وقع في رجب في 27، وقيل أنه وقع في رمضان، وقيل أنه وقع في ربيع الأول، وقيل أنه وقع في ربيع الثاني، وكل هذه أقوال لها مستندات، ولكن لا عبرة في الزمن الذي وقع فيه الإسراء والمعراج، وإنما العبرة في ذات الإسراء وذات المعراج وما وقع فيه من أحكام، وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من عبر ومواعظ حصلت في إسرائه وفي معراجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه في هذا المعراج أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة، وأيضا رأى أحوال المرابين وما يواجهونه من عذاب، ورأى أحوال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وما هم فيه من عذاب، ورأى أحوال الزنات والزواني، ورأى كثيرا من صور التعذيب الذي يقع للمجرمين، ورأى منازل الصالحين والصديقين والشهداء والأتقياء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذا هو الذي يجب الإيمان به والالتزام به في كل حال وفي كل زمن وفي كل مكان، لا أن يكون هذا مخصوص في أزمنة محددة كليلة 27 من رجب أو في شهر رجب كله، وإنما المطلوب من المسلم أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان، وأن يلتزم بهذه الأوامر في كل حال، وأن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتديا به في جميع أحواله، لا أن يخصص لذلك ساعة أو ليلة أو شهرا أو نحو ذلك، فإن الإسلام إنما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يكون نظام حياة لهذه الأمة يسيرون عليه في كل أحوالهم، وليس مخصصا بأزمنة إلا ما جاء التخصيص فيه كالحج مثلا أو كالصيام رمضان ونحو ذلك، فهذا هو الذي خصصه الشارع ونحوهم ما جاء فيه أدلة تدل عليه. وأما ما يتعلق بإقامة احتفالات ونحوها في ليلة 27 من شهر رجب فهذا عمل بدعي لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الأخيار ولا التابعون لهم بإحسان، وإنما عمله أهل الأهواء والذين يحدثون في الدين ما ليس منه، ونبينا صلى الله عليه وسلم الحريص على أمته يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه ومرفوض منه، فإن الإنسان لا يقبل منه إلا ما صدقت فيه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن الإنسان عمل على مقتضى ما جاءه من عند المصطفى عليه الصلاة والسلام بدون زيادة وبدون نقصان، فمن زاد فهو مبتدع ومن نقص فهو مفرط ومقصر في عمله. فالمطلوب من المؤمن هو أن يلتزم بما عليه خير البشرية وهادي الأمة ومعلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام. هذا يقول: رجل بدأ المس على الخفين وأخرج قدمه قبل انتهاء المدة وهو متوضئ، هل ينتقد وضوءه؟ نقول نعم، إذا أن إنسان مسح على الخفة أو على الشراب ثم خلعها وهو متوضئ فإنه ينتقد وضوءه حينئذ، لأن المسح الذي عمله قد انتهى وفسد، فلا بد أن يمسح، والمسح لا بد أن يكون بعد إدخال على كمال الطهارة، فيلزمه أن يعيد الوضوء ويأتي بوضوء جديد. يقول: إمام شرع في الصلاة وبعد أن صلى ركعتين تذكر أنه صلى بدون وضوء، فهل يكمل المأمومون صلاتهم أم لا؟ لا لا لا يكملون، بل تنقطع الصلاة. لماذا؟ لأن الإمام لم يكمل بهم الصلاة، وقد عرف أنه على غير طهارة في أثناء الصلاة، فحينئذ تفسد صلاته وصلاة من خلفه. أما لو كمل الصلاة ولم يعلم أنه على غير وضوء إلا بعد أن سلم، ففي هذه الحال يعيد هو صلاته، والمؤمنون والمصلون المأمومون قد كملت صلاتهم. فرق بين المسألتين: عندنا إنسان صلى بالناس وبعد أن سلم تذكر أنه لم يتوضأ، ما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟ نقول صلاته باطلة وصلاة من خلفه صحيحة. الصورة الثانية: إنسان تذكر في أثناء الصلاة قبل أن يسلم أنه على غير وضوء، على غير طهارة، ما حكم صلاته؟ نقول صلاته غير صحيحة وصلاة من خلفه غير صحيحة، فيقطع الصلاة ويطلب من المأمومين أن يبدأوا الصلاة من جديد ويستأنفوها من جديد. في أحد عنده سؤال؟ صوت. نعم. نعم. نعم ولا ما نام؟ هذا السائل يسأل يقول: طواف الوداع، لو أن إنسان طاف طواف الوداع وذهب إلى محله وأكل وجلس وقتا يسيرا، فهل يؤثر هذا على طواف الوداع؟ نقول لا، ولأن هذا لا يعتبر إقامة وإنما يعتبر تهيئا للسفر. أما لو أن الإنسان بات أو نام فإن هذا يكون يحتاج إلى أن يعيد طواف الوداع. سؤال أيضا مثل هذا يعرض لكثير من الناس: لو أن إنسان طاف طواف الوداع وذهب ينتظر بقية المرافقين له في السفر، فتأخر بعضهم ولو كان وقتا طويلا وهو ينتظر 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات وهو في حال انتظار، ففي هذه الحال لا يؤثر ذلك، لأن هذا هو متهيئ للسفر لكن التأخير ليس منه. أما لو كان ناويا على أنه ينام وبعد ذلك يأتون، فإنه في هذه الحال يعتبر يحتاج إلى إعادة طواف الوداع. نعم. هل يجوز لي الصدق على والدي في عمرة؟ أحياء ولا أموات؟ أحياء. لا سبق أن أكون بعمرة ولا لا؟ حج وثمر، لكن لا، الأولى أن تدعو لهم. الأولى أن تدعو لهم أفضل من أن تأتي بعمرة. هذا سائل يسأل يقول: إن والديه أحياء وموجودين ويريد أن يأتي بعمرة لهم. نقول: الأولى أن تدعو لهم وتترحم عليهم وتستغفر لهم وتدعو لهم بالتوفيق في الحياة وحسن الخاتمة، أولى من أن تأتي لهم بعمرة ما داموا على قيد الحياة. وسبقا أتوا بعمرة عن أنفسهم، فإن تكرار العمرة هذا عمل ليس مرغبا فيه إلا للإنسان الذي ينشئها من بلده، أما أن يخرج الإنسان من مكة إلى التنعيم ونحو ذلك ويكرر العمرة فهذا عمل وإن كان يصح لكن الأولى عدمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يعملوا هذا الشيء، فالبقاء في مكة والإكثار من الطواف أفضل من الذهاب إلى التنعيم ونحوه والإتيان بعمرة، وإن كان الإتيان بذلك يصح عندما يكون هناك سبب كما لو أتى به عن شخص متوفى ونحو ذلك. ونكتفي بهذا.